فلقاؤنا اليوم مع سورة النساء الكبرى. سورة النساء سورة مدنية نزلت بالمدينة إلا آية واحدة نزلت بمكة في يوم الفتح، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سورة النساء سميت بسورة النساء لكثرة الأحكام التي وردت فيها خاصة بالنساء. سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق، أما هذه فسورة النساء الكبرى. سورة النساء تناولت أحكاما كثيرة. سورة النساء بينت الأحكام في شأن البيت والأسرة والزوج والزوجة، بينت علاقة المرء بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها، بينت كيف يؤدب الرجل زوجته، بينت أن القوامة قوامة الرجال ليست قوامة تسخير واستبداد، وإنما قوامة تأديب وإصلاح. بينت أحكام العلاقة الزوجية وأنها ليست علاقة جنسية بل هي علاقة إنسانية. بينت أحكام المواريث على وجه دقيق يضمن العدالة وينفي الجور والظلم. بينت ما يجب على الدولة داخليا وخارجيا. بينت أن الناس إخوة، وأن العلاقة التي يجب أن تسود بين الناس هي الرحمة والعدل والأمانة والوفاء. بينت أن على الدولة أن تستعد لأعدائها خارجيا، وبينت أن أخطر ما يكون على الدولة أعداؤها الداخليون ألا وهم المنافقون. بذرة السوء ونبات الخبث النفاق، أعدى أعداء الأمة أبناؤها المنافقون منهم. بينت أن أعدى أعداء الأمة من الخارج هم اليهود الملعونون على كل لسان وفي كل كتاب. بينت خبثهم ومكرهم وخداعهم. ثم بينت ما ادعته النصارى في نبيهم، وكيف أن أمة عيسى ألهوه ثم حاولوا أن يصلبوه. سورة النساء حافلة بالأحكام، حافلة بالوصية بالنساء. صانت كرامة المرأة وحفظت كيانها وأوجبت إعطاءها حقوقها في المهر، في الميراث، في الزواج بإرادتها. بينت كل ذلك وافتتحت السورة بالأمر بتقوى الله. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، خطاب عام لكل من يعقل، خطاب عام لكل الناس لكل بني آدم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا مخالفة أمره، اتقوا عصيانه. ربكم، والرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. كلمة الرب هنا تبين النعمة، تبين المنة، فقد رباك جنينا في بطن أمك، وغذاك وليدا من ثدي أمك، أدرى لك الرزق دون جهد منك ولا مشقة، خلق الحنان في قلب أمك وقلب أبيك. كنت عاريا فكساك، كنت جائعا فرزقك وأطعمك وسقاك. الرب الذي تولى أمرك أحق بأن يتقى، أحق بأن تشكر نعمه. ثم بين القدرة في قوله: الذي خلقكم من نفس واحدة. القدرة البالغة، خلق الناس جميعا على كثرة عددهم الذي يفوق الإحصاء والعدد، من نفس واحدة وهو آدم، وخلق منها زوجها حواء، خلقها من ضلع، من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع رأسه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها العوج. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما نشر وفرق في كل الأرض رجالا كثيرا ونساء. إذا فالناس أخوة، كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس إخوة، كلهم من أبناء أب وأم واحدة. بث منهما من الأب والأم رجالا كثيرا ونساء قدرة. في نفس الوقت يشعرك بالأخوة في الإنسانية، ثم كرر وأكد الأمر بالتقوى: واتقوا الله، وجاء بلفظ الجلالة: الله المتصف بالكمال والجلال، الله المتصف بالجلال والكمال وبصفات الألوهية، الملك والمالك والخالق والرازق. قال في أول الآية: اتقوا ربكم، وقال في آخرها: واتقوا الله. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به. يسأل بعضكم بعضا فتستحلف أخاك بالله، فتقول: أسألك بالله، أنشدك الله، أنشدك بالله. اتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به. والأرحام قراءة، أي والأرحام كذلك. والأرحام، أي واتقوا الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والأرحام لشدة أهميتها قرن الله تبارك وتعالى الأمر بتقواه بالأمر بوصيها وعدم قطيعتها، ليبين أنها منه بمكان. وكفى أن نعلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تنادي مذ خلقت: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الرحم، والرحم في الأصل مكان تكون الجنين في بطن أمه، ثم أطلقت على القرابة، قرابة المحرم منها وغير المحرم، الرحم، وهي مشتقة من الرحمة. وربنا تبارك وتعالى ينبه ويحذر ويقول في حديثه القدسي: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته. والرحم تأتي يوم القيامة وتتكلم وتشكو يا تطالب بحقها. من هنا يحذرنا الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وصلة الرحم تتعدد وتختلف باختلاف الموقف والظرف، فإن كان الرحم فقيرا جاب عليه رحمه بالمال، وإن كان مريضا عاده وزاره وحسن ظنه بالله، وإن كان عاصيا هداه ودعاه ونصحه ونبهه، وإن كان بحسب وضعه. والرحم القرابة تتساوت الدرجة بالقرب والبعد، وكلما ازداد قرب الرحم كلما ازدادت أهمية الوصل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمه ووصلها. من إذا قطعت رحمه وصلها. أما المكافئ وهو الذي يزور قريبه ويزوره قريبه، يحسن إلى قريبه ويحسن إليه قريبه، تلك مكافأة معاملة بالحسن. أما الوصل فهو وصل من قطع. أن تقطع الرحم وأن يكون ذو الرحم كاشحا سخيفا في معاملته، قاطعا للرحم، فتصل أنت هذا القاطع، تصله بوسائل وصل. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي لا يعترف بالمعروف، الذي لا يعترف بالجميل، الذي مهما فعلت معه لا يقابل الإحسان بالإحسان. خير الصدقة على هذا الكاشح. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، حافظا لأعمالكم، محصيا لها، مراقبا لأعمالكم، محاسبكم عليها. إن الله كان عليكم رقيبا. الرقيب المراقب الملاحظ المخفي للعمل. إن الله كان عليكم رقيبا. وينتقل التوجيه من العموم إلى الخصوص. اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوه في الناس، اتقوه في أخوة الإنسانية، اتقوه في غيركم، اتقوا الله في كل ما أمر ونهى، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وينتقل الكلام إلى اليتامى وحقوق اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى جمع يتيم، واليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الحيوان ما فقد أمه. فليطم في الإنسان بفقد الأب، وليطم في الحيوان بفقد الأم، واليتم يتم حتى البلوغ ولا يتمى بعد البلوغ. فإذا بلغ اليتيم لا يصبح يتيما. وآتوا اليتامى أموالهم. هل يعطي الوصي مال اليتيم له وهو صغير؟ الآية مطلقة: آتوا اليتامى أموالهم. وفي مكان آخر قريب من هذه الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن إعطاء اليتيم ماله بعد البلوغ، وبشرط إيناس الرشد. والمطلق دائما وأبدا يحمل على المقيد، وإن كان بعض العلماء قال يعمل بالاثنين، بالمطلق والمقيد. لكن الأصح أن يحمل المطلق على المقيم. وآتوا اليتامى أمواله. متى يؤتى اليتيم ماله؟ يؤتى اليتيم ماله بعد البلوغ. فإذا بلغ هل يطلق عليه كلمة يتيم؟ إذن فكيف يقال وآتوا اليتامى أموالهم؟ الجواب بأمرين. الأمر الأول الإيتاء الإعطاء. وآتوا اليتامى أموالهم، فإن كانوا في اليتم لم يبلغوا بعد فإعطاء المال هنا الإنفاق، الإنفاق على اليتيم، الإنفاق على اليتيم واجب على الوصي. والآية بينت وجود الأوصياء وأجازت ذلك، أجازت أن يكون هناك وصي على اليتيم. إذن فإيتاء اليتامى أموالهم حال الوصي بالإنفاق عليهم طبقا لحال اليتيم حال ماله، فإن كان المال كثيرا وسع عليه، وإن كان المال قليلا أنفق الوصي عليه في حدود المال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إعطاء اليتيم ماله بعد إيناس الرشد وبعد البلوغ وبعد البلوغ. فإذا بلغ اليتيم، لا يعد يتيما، فإن أطلقنا عليه كلمة يتيم بالإشعار بإعطاء اليتيم ماله قبل أن تزول عنه الصفة، بمعنى بمجرد أبلو استصحابا للإسم، استصحابا للإسم للدلالة على قرب المسافة. وآتوا اليتامى أموالهم، أي قبل أن تزول عنهم الصفة، ويطلق على هذا التعبير استصحاب الإسم، وجاء في القرآن في مواضع منها فألقي السحرة ساجدين. بالسجود انتفى عنهم السحر، فقد آمنوا والسحر كفر، السحر كفر، كانوا سحرة. وألقى السحرة حبالهم وعصيهم وعملوا السحر والسحر كفر. بمجرد السجود انتفى عنهم صفة السحر، آمنوا. لكن الله يقول وألقي السحرة ساجدين استصحابا للإسم، حيث أن السحر كان قريب عهد بإيمانهم، بالإشعار بأن الإيمان بين الإيمان والكفر الفارق الزمني لا يحسب ولا يعد، لبيان مبادرة السحرة في الإيمان وإسراعهم في الإيمان. فكذلك هنا وآتوا اليتامى أموالهم، أي بمجرد البلوغ قبل أن تطول المدة وقبل أن تزول عنه الصفة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث ما حرمه الله والطيب ما أحله الله، أي لا تأخذوا الخبيث من أموالهم أي الحرام، وتتركوا الحلال من أموالكم هو الطيب. ولا تتبدلوا الخبيث أي أكل مالهم إذ هو حرام عليكم بالطيب الذي هو رزق الله لكم وأموالكم. أو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي الفعل الخبيث بالفعل الطيب. الفعل الخبيث أن يأكل الوصي مال اليتيم، والفعل الطيب أن يحافظ الوصي على مال اليتيم، أو كما كانوا يفعلون في الجاهلية. كان الوصي يأخذ الشاه السمينة من غنم اليتيم ويضع بدلا منها الشاه العجفاء من غنمه، ويقول اسما باسم ورأسا برأس، شاه وشاه. يأخذ الطيب من مال اليتيم ويضع بدلا منه الخبيث من ماله. فنهاهم ربنا تبارك وتعالى قائلا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. فنهى عن أمرين. الأمر الأول أن يبقى مال اليتيم من حيث العدد أو من حيث الصفة، لكن يستبدل الخبيث بالطيب، يأخذ الطيب من مال اليتيم ويضع بدلا منه الخبيث من ماله. هذا هو النهي الأول. النهي الثاني أن يأكل ماله، أن يأخذ مال اليتيم فيضم مال اليتيم إلى ماله. وقيل إن الآية في المخالطة خلط المال، فتحرد الصحابة بعد ذلك عن خلط أموالهم بأموال اليتامى وتركوها فكادت تفسد، فنزل التصريح وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا حوبا حابا قرأت الحوب الإثم، حاب يحوب حوبا أثيما، والحوب الخطيئة. ومنه الدعاء واغفل عنا حوبتنا وامح عنا حوبتنا، الحوبة الإثم والخطيئة. إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيم، أي تبدل الخبيث بالطيب وأكل مال اليتيم إلى مال الوصي من أعظم الذنوب والآثام. إنه كان حوبا كبيرا. وينتقل الكلام عن اليتامى من النساء، من الفتيات. الكلام كان حفظ عن حفظ مال اليتيم ذكرا كان أو أنثى. الكلام وصيح للأوصياء وتنبيه يتقوا الله في أموال اليتامى الذين هم أوصياء عليهم ذكورا كان أو أنثى. ثم يتوجه الخطاب للأوصياء فيما يتعلق باليتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اليتامى هنا قد يكون المقصود اليتامى عموما ذكورا وإناث، ويقول المعنى إن خفتم أن تقسطوا في اليتامى تقسطوا تعدلوا. أقسط الرجل عدلا، قسط دارا وظلم. أقسط عدلا، المقسطون العادلون، القاسطون الظالمون. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا في معاملتهم وفي أموالهم وحفظ أموالهم، فخافوا كذلك أن تجوروا وتظلموا النساء في الزواج. وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فخافوا كذلك في شأن النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تستطيعون أن تعدلوا بينهن مثنى وثلاث ورباع أو واحدة إن خفتم الجور والظلم. ذاك معنى. والمعنى الآخر الذي هو أرجح وأصوب أن الكلام عن اليتيمة، إذ سئلت عائشة رضي الله عنها عن الآية من عروة قالت يا ابن أختي هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها ولا يقصد في صداقها، لا يعطيها ما يعطيها غيره فنهوا عن ذلك، نهوا عن ذلك. وأبيح لهم أن ينكحوا ما سواهن من النساء أو يعطوا اليتيمة أعلى سنتها من الصداق، أي ما تأخذه غيرها من الصداق من أعلى صداق ممنوح لغير اليتيم. ونكاح اليتامى من البنات ممنوع قبل البلوغ، لابد أن تبلغ أولا بعكس غير اليتيم، فاليتيمة لا يصح نكاحها قبل الحيض، ولابد من أن تستأذن اليتيمة لها أحكام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا في صداق اليتيم التي في حجوركم، والكلام للأوصياء للأولياء، تريد أن تتزوج اليتيمة التي في حجرك، لكنك تخاف أن تظلمها ولا تعدل في صداقها، فالنساء غيرها كثير، فالنساء كثيرات ولم يبارك الله تبارك وتعالى عليكم، فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم، أي الطيب من النساء، أي الحلال وليس حرام. فمن النساء ما هو محرم كالأم والأخت والبنت وزوجة الابن وزوجة الأب وما إلى ذلك، وسوف يأتي التفصيل بعد ذلك. فانكحوا تزوجوا ما طاب، أي الطيب، ما بغير العاقل، ما لغير العاقل. فكيف جاءت هنا في الكلام عن العاقل النساء؟ ما ومن يتعاقبان، ما لغير العاقل، من للعاقل، ولكن قد يتعاقبان في اللغة، كقول الله عز وجل والسماء وما بناها، أي ومن بناها، وكقول الله عز وجل فمنهم من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع، والذي يمشي على أربع غير عاقل، والذي يمشي على بطنه غير عاقل كالحياة وما إلى ذلك. فما ومن يتعاقب. أمر الثاني أن ما كما هي تستخدم لغير العاقل تستخدم في النعوت، في النعوت، ما خاب، ما لذ، ما صلح، ما حسن، تستخدم أيضا في النعوت كذلك. فانكحوا ما خاب لكم، أي الطيب من النساء، مثل وثلاث ورباع، اثنتين اثنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. وهذا التعبير في غاية الدقة، لأنه لفظ معدول عدل به عن أصله، وقال وا ولم يقل أو، لحكمة وعلة يعرفها الفصحاء وأساطير اللغة، لأنه لو قال أو لتبين أن كل حالة تختلف عن الأخرى، ولا صح لمن تزوج باثنتين أن يتزوج من ثلاثة، إما كذا وإما كذا وإما كذا. والواو هنا ليست جامعة، مثنى وثلاث ورباع والجمع تسع، ليست الواو هنا جامعة، لأنه لو أراد ذلك لجاء باللفظ مثنى وثلاث ورباع، أي لك أن تتزوج باثنتين اثنتين اثنتين أو غيرهما أو ثلاثة أو أربعة، تتزوج باثنتين إن شئت، بثلاث إن شئت، بأربع إن شئت، متفقين ومختلفين. تزوج باثنتين ثم طلقهما، وتزوج باثنتين ثم طلقهما وتزوج باثنتين، وهكذا وهكذا. وله أن يضيف للاثنتين ثالثة، وله أن يضيف للثلاثة رابعة. من هنا جاء هذا التعبير الغاية في الدقة، تنكحوا ما طاب لكم من النساء الحلال، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الخوف، فإن خفت، ما هو الخوف؟ كلمة خاف، الخوف من شيء، المخوف أي الذي تخاف منه، إما أن يكون متيقن الوقوع أو مضمون الوقوع، وجدت جحا فخفت أن تمد يدك فيه متيقنا بأن به عقرب، تخاف، ظننت أن به عقرب، تخاف أو لا تخاف؟ تخاف أيضا. إذا فالخوف من مظلوم أو الخوف من متيقن، متيقن هنا. فإن خفتم ألا تعدلوا ليس معناها أنك إذا كنت متيقنا من عدم العدل فلا تجمع، لا أبدا، وإنما المعنى إذا ظننت مجرد الظن أنك قد لا تعدل فلا يحل لك الجمع. فإن خفتم ألا تعدلوا. فإذا غلب على ظن الرجل، غلب على ظنه أنه لو تزوج بثانية لم يعدل، حرم عليه، حرم عليه التزوج من الثانية. فإن خفتم، وكما قلنا الخوف من متيقن الوقوع أو من مظنون، فإن غلب على الظن، فإن خفتم ألا تعدلوا فما هو العدل؟ ألا تعدلوا في أي شيء، في أي شيء، حتى نعلم متى نخاف ومتى لا نخاف. العدل في الميل، الحب، الجماع، المعاشرة، الوقت الممنوح لكل منهما، بشاشة الوجه، اللسان والكلام، القسم في النفقة، ذاك هو المطلوب العدل فيه. فإن تزوج الرجل باثنتين وجد أن يسوي بينهم في السكن، في الملبس، في المشرب، في المطعم، في المعاملة، في المبيت، في المدة، في الوقت، في حلو الكلام، في اللسان، في بشاشة الوجه، في الجماع، في الجماع، ذاك هو العدل. فإن ظننت أنك لا تقوى على ذلك أو على شيء من ذلك، حرم عليك، حرم عليك أن تجمع بين امرأتين. الكلام واضح، الكلام واضح. ونحن لا نجامل أحدا، لا من الرجال ولا من النساء، هذا كلام الله. فإن خفتم ألا تعدلوا، هل قال العدل في أي شيء؟ ما هو العدل؟ تزوج رجل من امرأتين فجامع إحداهما ولم يجامع الأخرى، هل هذا من العدل؟ إن لزوجك عليك حق. تبسم مع هذه وعبث في وجه هذا، فهذا من العدل؟ أعطى هذه ولم يعط هذه، فهذا من العدل؟ بات عند إحداهن ولم يبت عند الأخرى، فهذا عدل؟ جلس عند إحداهن ساعة، وكلكم يعلم كيف كان يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النساء، رغم أن الله رفع عنه الحرج ولم يكلفه بالعدل بينهن، حيث قال له ترجي من تشاء، أي ترجئها ولا تذهب عندها مهما طالت المدة، ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزل فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. بمعنى أن حين تعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لهن عليه، لا في الجماع ولا في الجلوس ولا في المبيت ولا في أي شيء، لا حق لهن، حين يعلمن ذلك فيجدن سيد الخلق قد عدل في كل شيء. عرفنا أن رسول الله سيد الناس وأعظم الناس خلقا، رغم ذلك كان العدل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في اعتكافه في رمضان، في شهر من شهور رمضان، جاءت نساؤه له في المسجد في معتكفه وتأخرت إحداهن قليلا، السيدة صفية بنت حيي، فجلس معهن، وحين قمنا ينقلبن إلى بيوتهن أبقى صفية، أبقاها مدة تساوي المدة التي تأخرتها حتى يعدل بينهن في الجلوس، وهو معتكف سيد الخلق، ليضرب لنا المثل والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قراءة حيث واحدة تكفيك، فواحدة تكفي، أو فواحدة كما قرأها، أي تنكحوا واحدة، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي تنكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم. الإماء ملك اليمين. والغريب أن الله تبارك وتعالى سوى بين الواحدة من الحرائر والكثير من الإماء، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، دون تحديد بالعدد. إذن لا يجب للإماء القسم بالعدد، ولا حق لهن في الفراش، ولا حق لهن في التسوية. فقد يكون للرجل أمتان يجامع إحداهما ولا يجامع الأخرى، فلا حق لها. الآية تبين ذلك، أن الحق للحرائر ولا حق للإماء، بقوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تعداد الزوجات، لما أباح الله تبارك وتعالى تعدد الزوجات؟ أباح الله تبارك وتعالى التعدد ووضع له قيودا وحدودا. أباحه لأن مصلحة المسلمين ومصلحة الأمة قد تقتضي هذا التعدد، بل قد توجبه، قد يصبح التعدد واجبا. متى يكون ذلك؟ إذا كثر عدد النساء وقل عدد الرجال، وخيفت الفتنة، خيفت الفتنة، وخيف الضياع، وأصبح النساء كثير، من ينفق عليهن؟ من يراعيهن؟ من يتكفل بهن؟ حدثت الحروب وقتل من الرجال الكثير، فقد تقتضي المصلحة التعدد، وقد توجبه ويصبح واجبا. الله تبارك وتعالى أعلم بخلقه، يشرع لهم ما فيه مصلحتهم، ما فيه مصلحتهم دنيا وأخرى، فأباح التعدد، لكنه وضع له قيودا وحدودا. فقد يتزوج الرجل بامرأة لا تنجب ويريد الولد، وتلك غريبة فلا بأس. وقد يتزوج الرجل بامرأة فتمرض ولا تقوى على الفراش، ويريد أن يعصم نفسه فيتزوج بغيرها، وقد. من هنا أباح ربنا التعدد، لكنه وضع له القيود والحدود، لأن الله لا يحب الظلم، وما ربك بظلام من العبيد، وهو القائل حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك، أي هذا الأمر بالاكتفاء بواحدة، ذلك، وانتبه، ذلك، أي ذلك الأمر بالاكتفاء بالواحدة فواحدة، ذلك أدنى، أقرب، ذلك أدنى ألا تعولوا. تعول، العول، ما هو العول؟ العول في الأصل الميل المحفوظ، الميل المحفوظ، على الميزان مال، ثم استخدم في الميل المعنوي فيقال على الحاكم، جار، جار وظلم، عال مال، عال جار، عال افتقر، عال يعول مال، عال يعول جار وظلم، عال يعيل استقر وأصبح من ذوي الحاجة، عال مول غيره. وابدأ بمن تعول، عال مول غيره بالمال، عال. وعال الرجل كثر عياله، كثر عياله، كلمة عال تحمل معاني كثيرة، كما قلنا الميل، الجور، الظلم، كثرة النفقة، كثرة العيال، ذلك أدنى ألا تعونوا، أي إن اكتفيت بواحدة فهذا أقرب. ألا تقع، ألا تقع في الحاجة، ألا تقع في الفقر، ألا تقع في الظلم، ألا تقع في الميت، ألا تقع في الجو. ذاك قول الله تبارك وتعالى فتدبروا وادعوا الله وأنتم مسلمون بذلك. فقد أباح الله تبارك وتعالى تعدد الزوجات بقيود وبحدود يجب على الرجل أن يراعيها، وإلا عد آثما عاصيا. كما أوجب الله تبارك وتعالى للنساء المهر، فقد كان الرجل يتزوج ما شاء من النساء، وحين نزل التشريع كان الرجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله عندي 8 نسوة، فيقول صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. كما كان الرجل يأكل صداق امرأته ويهددها باتهامها بالزنا في الجاهلية، فتخشى على نفسها فتعطيه صداقها فيأخذه ويتزوج به غيرها، وهكذا. كان الظلم، وكانت المرأة لا قيمة لها ولا حق لها في الميراث ولا حق لها في اختيار زوجها ولا حق لها في الصداق، فصان الإسلام كرامتها وحفظ كيانها. وبين ربنا تبارك وتعالى من أول السورة، من أول السورة، أن المرأة والرجل سواء في كل شيء، في كل شيء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وأما قوامة الرجل، قوامة الرجل، قوامة التأديب، قوامة الراعي للرعية، قوامة الإصلاح، لا قوامة التسخير والاستبداد. من هنا أوجب الله لهن الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن، وآتوا النساء صدقاتهن، وآتوا النساء صدقاتهن. صدقات جمع صدقة كغرفة، صدقات جمع صدقة، والصدقة المهر بالذات الصدق. آتوا النساء أمر صدقاتهن. إذن فالزواج بغير صداق زواج باطل، زواج لا بد من الصداق في الزواج حتى يكون زواجا شرعيا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة العطية بغير انتظار عوض، بطيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هبة من الزوج لزوجته حين يريد أن يتزوجها، طيبة به نفسه، لا ينتظر عليها عوض، إذا فهي ليست أجرا للنكاح، إذا فليست مقابل شيء، إذا فليس من ورائها انتظار لعوض، لأن النحلة الهبة والعطية بغير انتظار عوض وبطول نفس. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، ذاك معنى. المعنى الآخر، آتوا النساء صدقاتهن نحلة من الله، أي هبة من الله تبارك وتعالى ورحمة وعطاء، لأنه هو الذي أوجب الصداق. فالعاطي هو الله، وأنت منفذ لأمر الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة الديانة، معنى آخر. النحلة الديانة، انتحل نحلة أي ابان دينا، تخلق بدين. النحلة الديانة والشريعة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي دينا وشرعا شرعه الله تبارك وتعالى. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن الزوج اغتاضت نفسها فتنازلت عن شيء من صداقتها بعد القبض، فتنازلت واعطت شيئا منه لزوجها جاز ذلك. لكن التعبير الملفت للنظر هو قول الله عز وجل فان تبن لكم عن شيء منه، ولم يقل فان تبن لكم عنه، منه، وكانه ينبه النساء ان طابت نفسك فلتطير بشيء منه وليس بكله. حتى للنساء على الاحتفاظ بالمهر، الاحتفاظ بالمهر وعدم التنازل عن شيء عنه كاملا، وانما يجوز التنازل عن شيء منه. قد اجاز الفقهاء التنازل عن شيء من الصداق نظرا لفقر الزوج، واجازوا التنازل عن شيء مقابل شروط قد تشترطها المرأة. فان تبلع، والخطاب بالرجال، وقيل الخطاب للاولياء، كان الرجل يزوج ابنته فيقبض صداقها فياخذه ولا يعطيها منه شيئا، فامره الله ان يعطيها صداقها. فالصداق من حق الفتاه، من حق المراه، ليس من حق الولي، ليس من حق الاب، ليس من حق الاخ، ليس من حق من يزوجها، بل هو من حقها، وهي التي تتنازل عما شاءت منه بنفس طيبه. فان تبن لكم، والخطاب للازواج او للاولياء، ولكن الارجح انه للازواج. فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، فكلوه اي فخذوه، وعبر عن الاخذ والانتفاع بالاكل، لان الاكل هو المقصود الاوفى من الانتفاع بالمال. المال اول ما يفكر فيه الانسان في الانتفاع بالمال هو المعدة، الطعام، الاكل، فعبر بالاكل انه معظم المقصود. فكلوه اي فخذوه هنيئا مريا. الهنيء ما لذ، والهنيء ما ساغ. هنأني الطعام، هنأني الطعام ومرأني وأمرأني، يهنأني ويهنئني. الهنيء ما لا تنغيص فيه، الهنيء اللذيذ، الهنيء الذي ليس فيه شيء ينغصه السائس. المريء ما يحمد عاقبته، سريع الهضم لا داء فيه. فالطعام إن كان هنيئا لذيذا مستساغا يؤكل بسهولة، يسعد به الآكل، يستلذ به. المريء الذي لا يبقى في معدته يمغصه ويتعبه ويعثر هضمه، أو قد يترك له داء، كأن يصب بالإسهال، يصب بالإمساك، يصب بداء، ذاك هو المريء. هنيئا مريئا أي خذوا ما طابت به نفوس الأزواج من الصداق، خذوه هنيئا مريئا. أي لا مطالبة في الدنيا ولا تبعة في الآخرة، لا إثم عليكم في أخذه ولا ضرر، فخذوه هنيئا مريئا. ومن الغريب ان بعض الناس من السابقين رضوان الله عليهم اجمعين حين تامل في هذه الايه قال من احس بداء في جسمه فلياخذ شيئا من صداق امراته تعطيه شيء من الصداق يشتري به عسلا فيخلطه بالماء فيشربه فيذهب عنه الداء، لأن الله يقول فكلوه هنيئا مريئا، أي لا داء فيه ولا إثم فيه. والماء مبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركا، والعسل فيه شفاء للناس، والجزء من صداق المرأة التي طابت به نفسها هني مريء. بعض التأمل في الآيات، والله تبارك وتعالى أعلم. ف... أيها الأخ المسلم، العدل هو الله الملك العدل وأمر بالعدل ونهى عن الظلم، وعلى الإنسان أن يقدر ما يطيق حتى في الطاعة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، حتى في طاعة الله، حتى في العبادة يجب أن يقدر الإنسان ما يطيق، لأن أحب الأعمال إلى الله الديمة ما دام وإن قل، ما داوم عليه صاحبه وإن قل ذلك العمل. حتى في الطاعة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا ولم يقل ما استطعتم. لأن الامتناع عن الشيء سهل، لا يكلف الإنسان شيء أن تمتنع عن الخمر، أن تمتنع عن الزنا، أن تمتنع عن الربا، أن تمتنع عن السرقة، أن تمتنع عن الموبقات. الموبقات أن ترمي الغافلات المؤمنات المحصنات، أن تمتنع عن الموبقات، أن تمتنع عن الكبائر، أمر سهل. أما الإتيان بالطاعة فقد يكلف الإنسان مشقة، أن تقوم بالليل قد لا تقوى على قيام الليل، أن تحج كل عام، أن تصلي من النوافل الرواتب والمؤكد وغير المؤكد، أن تصوم يوما وتفطر يوما، الطاعة لا حدود لها. فأتي من الطاعة ما تطيق وتستطيع وتواظب عليه في صغرك وفي كبرك. فإذا كان هذا هو الأمر في عبادة الله وفي الطاعة، فكيف يكون في التعامل مع الناس؟ كيف يكون التعامل مع الناس؟ من باب أولى، من باب أولى أن تتعامل مع الناس بما تطيق أن تحسن فيه معاملتك. من هنا كان التنبيه الرباني للرجال: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. اتقوا الله واتقوا الظلم واتقوا الله في النساء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال بالنساء في خطبة الوداع، في خطبة الوداع قائلا: اتقوا الله، ومحذرا في معاملة الرجل للمرأة: استوصى بالنساء خيرا، فإنهن عوان، أي أسرى، فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله، لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم فقد أمر الله تبارك وتعالى بعطاء اليتامى أموالهم، ونهى عن ضمها لأموال الأوصياء أو استبدال الخبيث بالطيب، وأمر سبحانه وتعالى بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة، وأباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع بشرط العدل، فإن غلب على ظنه الجور أو غلب على ظنه عدم العدل بينهم في القسم والميل والمبيت والفراش وما إلى ذلك، فعليه بالاكتفاء بواحدة. ثم يأمر ربنا تبارك وتعالى بحفظ الأموال. الأموال أساس القيام، أساس المعايش، أساس الدنيا. والأموال أموال الله، والناس فيها مستخلفون، والأموال تنتقل من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك. فالمال مال الأمة، مال عام، وإن كان الله قد وضعه في يدك إلا أن تصرفك يؤثر على غيرك. فمن كان غنيا سفيها أنفق ماله فيما لا يجب، أثر ذلك على غيره من الناس. فإن أراد مصلحة قدم الرشا فأضير غيره وفسدت الزمن، أو أنفق على الساقطات فزادهن سقوطا وشجعهن على البغاء، وهكذا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء جمع سفيه، السفه الخفة، وإذا قيل ثوب سفيه رقيق النسج خفيفه، فالسفيه في عقله خفة وفي تصرفه رعونة، لا حكمة في تصرفه ولا أناة ولا تعقل ولا صلاح. والسفيه أنواع، والآية تثبت الحجر على السفيه، والآية تثبت الوصايا، تثبت الوصاية وتثبت الكفالة وتثبت الولاية. من هنا قسم العلماء السفهاء أقساما، والحجر قد يكون من أجل السفيه، أي في حق السفيه، والحجر قد يكون في حق غيره. فالصبي غير المميز، الصبي غير المميز، اليتيم الصغير يعد من السفهاء، المجنون من السفهاء، الكبير الذي لا يحسن التصرف في ماله سفيه. هذه الأقسام والأنواع الثلاثة يحجر عليها في حق أنفسهم، أي من أجلهم: اليتيم الصغير، المجنون، الكبير الذي لا يحسن التصرف في ماله يتصرف بسفاهة. وهناك من يحجر عليهم في حق غيرهم: المديان، المفلس، يحجر عليه ويؤخذ ماله ويقسم قسمة الغرماء، الزوجة العاقلة الحرة في مالها إلا في حدود الثلث، فلا يصح للمرأة أن تتصرف في مالها طالما ملك زوجها عصمتها إلا في حدود الثلث، فيحجر عليها في الثلثين. والبكر ذوات الخدور كذلك. هذه أصناف يحجر عليها: الكبير الذي لا يحسن التصرف في ماله، إن أنفقه في القربات أو إن أنفقه في المعاصي والسفاهات، إن أنفقه في المعاصي والسفاهات حجر عليه باتفاق، أما إن أنفقه في القربات أطعم المساكين وبنى المساجد فيه خلاف، فيه خلاف. منهم من حجر عليه لصالح الورثة، ومنهم من رفض الحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء الكلمة هنا تحتمل المعاني المختلفة، اليتيم وإن كان ذا أظهر المعاني لأن الكلام عن اليتام، وإنما الحكم يعم. ولا تؤتوا السفهاء، الحكم يعم، حتى أن بعض العلماء وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما قال: السفهاء هنا أولاد الرجل وامرأته. فمن الرجال من يكتب ماله ويمنحه لامرأته ولأولاده الصغار، فنهى ربنا عن ذلك: أنت تنفق عليهم، أنت صاحب المال تنفق عليهم، فإن أعطيتهم المال أخذت تنظر إليهم وهم من السفهاء، فالنساء ناقصات عقل ودين والأولاد صغار. فنهى عن أن يكتب الرجل أو يعطي ماله لامرأته وأولاده وهو على قيد الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم نسب الأموال للمخاطبين للأوصياء والأولياء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أهي أموالهم أموال الأوصياء؟ إن كانت كذلك فكلام ابن عباس صحيح، لا تعطي مالك لامرأتك ولأولادك وتنظر إليهم ينفقون أموالك في سفاهات. وإن كانت الأموال أموال السفهاء فكيف نسبها إلى الأوصياء؟ لأن المال مال عام يهم الأمة، ينتقل من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك، فهو في يدك وإن كان هو مال السفيه، إلا أن وجود المال في يدك والمال ينتقل من يد إلى يد فهو مالك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموال السفهاء التي من جنس أموالكم والتي أنتم تتولون النظر فيها والتي تنتقل من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموال جمع التي للمفرد لكنها تستخدم في الأموال وإن كانت جمعا، أما للنساء التي جمع مع النساء مع الأموال التي جعل الله لكم قياما، قياما أي بها تقومون، بها تتعيشون، بها تصلحون أبدانكم، التي جعل الله لكم قياما، جعلت قياما لكم بها قيامكم ومعاشكم وتصرفكم، وارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها، وارزقوهم فيها أي اجعلوا الأموال محلا لرزقهم. وبالتالي لابد من استثمار المال وتنمية المال والعمل في المال بإصلاحه، حتى إذا أكل السفيه منه اليتيم أو ما أنت وصي عليه يأكل من عائده، من عائده، من أرباحه، من نتاجه، ولا يأكل من أصل المال، لأنك لو أنفقت عليه من أصل المال فرغ المال، فرغ المال. فلو أن له أرضا إذا تنفق عليه من ريع الأرض، من نتاج الأرض، أما أن تبيع الأرض وتنفق عليه ينتهي المال. من هنا قال الله تبارك وتعالى وارزقوهم فيها، أي اجعلوها موضعا لأرزاقهم وكسوتهم. والرزق يشمل الطعام والشراب والكساء والحاضنة للصغير والمرضع للرضيع والخادم لمن يملك أكثر، فالرزق يشمل كل شيء. ومع ذلك خص الكساء بالذكر لأن المظهر مهم، وربنا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن كان بيدك اليتيم أو بيدك السفيه الذي لا يحسن التصرف ليس معنى ذلك أن تجعله ذريا في هيئته أو يلبس ثيابا لا تتلاءم مع ما بيدك من مال الله، فذكر الكساء بالاهتمام به. فارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروف. المعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر ما عرف قبحه بالشرع والعقل. القول المعروف، الكلمة الطيبة صدقة. إن كان ما من هو تحت يدك يتيما فالمعاملة بالمعروف والكلام الطيب والحنان والعطف، ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه ويقول أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعي المسبحة والوسطى، وقال من مدح رأس يتيم غفر له، وقولوا لهم قولا معروفا. وإن كان السفيه فاقد العقل معذور ليس بيده، أفقده الله عقله، جعله آية وجعله عبرة حتى يعلم الناس نعمة العقل، حتى يشكر العاقل ربه على عقله، وعقل الإنسان محسود عليه من رزقه. فلا تنتهز الفرصة وتسيء معاملته، لا تسيء معاملة من أنت وصي عليه، يتيما كان، صغيرا كان، مجنونا كان، كبيرا لا يحسن التصرف، أيا كان من أنت وصي عليه فقد أمر الله تبارك وتعالى بالقول المعروف، يقول لهم قولا معروفا. وينتقل الكلام إلى اليتامى، متى يسلمون أموالهم ومتى تنتهي الوصاية؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعجل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. الابتلاء الامتحان والاختبار، وابتلوا اليتامى حتى، وكأن نهاية الابتلاء والغاية حتى إذا بلغوا النكاح البلوغ، البلوغ أي أصبح قادرا على الزواج والإنجاب، قادرا على الزواج والإنجاب أي بلوغ الحلم. هذا الابتلاء وهذا الامتحان، تنوعت أقوال الفقهاء فيه، وخلاصته أن من كان بيده يتيما أو في حجره يتيم عليه أن يختبر تصرف هذا اليتيم بأن يعطيه شيئا من المال ويترك له حرية التصرف فيه كي ينميه أو يتاجر به. وقال بعضهم مقدمات العقد، يوكل إليه مقدمات التعاقد وينظر مرة ومرة ومرة من قبل أن يبلغ للنظر في صلاح دينه وإصلاحه لماله، حتى إذا بلغوا النكاح بلوغ الحلم فإن آنستم أبصرتم أحسستم وجدتم منهم رشدا، منهم رشدا، قراءتان بمعنى واحد، الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغلاء، الضلال، الرشد الصواب، السداد، حسن التصرف. إذن فدفع الأموال لليتيم يشترط له شرطان، بلوغ الحلم وإيناس الرشد. فإن آنست منه الرشد ولم يبلغ الحلم لا تدفع إليه ماله، وإن بلغ الحلم ولم تأنس منه الرشد لا تدفع إليه ماله، ولو بلغ من العمر كذا. إلا قول واحد للإمام الأعظم أبي حنيفة حيث أنهى الوصاية على اليتيم ولو لم يؤنس منه الرشد إذا بلغ كذا وكذا من العمر. بعضهم قال سبع سنوات بعد سن البلوغ، سبع سنوات أو حتى إذا أصبح في طور الجد، بلغ في سن 12 أو 14 فتزوج فأنجب، وتزوج ابنه في سن البلوغ، فكيف يحجر على رجل قد بلغ من السن أن يكون جدا؟ أقوال، لكن الأصح والأرجح هو عدم دفع مال اليتيم إليه إلا بشرطين، بلوغ الحلم وكذلك إيناس الرشد. قال بعض الناس بلوغ الحلم قد لا يبلغ، قد لا يبلغ، فقالوا إذا لم يبلغ حتى 15 دفع إليه ماله، إن آنستم منهم الرشد بالسن 15 سنة. وابتدأ بذلك على حديث لابن عمر حيث أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقد بلغ 15 سنة، ولم يغذه في غزوة أحد، فقد كان في سن 14. فقالوا طالما أجازه للقتال فإذا ذاك هو السن 15 سنة إذا لم يبلغ. وقال بعضهم إذا لم يبلغ لا يدفع إليه ماله ولو بلغ من السن 40. فإن آنتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا. يسلم المال لليتيم إذا بلغ وآنت الوصي منه رشدا. الرشد كما قلنا صلاح العقل وصلاح الدين. فإن بلغ وإذا به قد فسد دينه، قالوا إذا أفسد في ماله وأفسد في دينه لا يدفع إليه ماله. إن أفسد في ماله وأصلح في دينه لا يدفع إليه ماله. إن أصلح في ماله وأفسد في دينه من حيث إدارة المال يصلح وينفع رشيد في ذلك، لكنه يرتكب المعاصي ولا يصلح أمر دينه، هل يدفع إليه المال؟ فيه خلاف. قال بعضهم يدفع إليه ماله حيث أن إيناس الرشد في التصرف في الأموال، أما الدين فأمره إلى الله. وقال بعضهم لا يدفع إليه ماله طالما أفسد في دينه وإن كان مصلحا لماله. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. الإسراف التبذير، الإسراف ضد القصد. ولا تأكلوها إسرافا ليس النهي، نهي الأكل بإسراف وإباحة الأكل بغير إسراف، وإنما النهي معناه لا تأكلوها إسرافا أي مفسدين ومبذرين. فالنهي نهي كامل عن الأكل بإسراف أو بغير إسراف. وبدارا، البدار المبادرة كالقتال والمقاتلة، مبادرة أن يكبروا أي الوصي، ينفق من مال اليتيم ويأخذ من مال اليتيم ويسرع في ذلك، يبادر قبل أن يبلغ الحلم ويضطر إلى تسليم المال فيأكل المال قبل أن يطالب اليتيم بماله إذا بلغ الحلم. ولا تأكلوها إسرافا تبذيرا وبدارا، مبادرة أن يكبروا قبل أن يكبر اليتيم، ينفق الوصي ماله يأخذه يأكله. نهى ربنا عن ذلك، لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. العفة الامتناع عما لا يحل وما لا يجب. استعفى امتنع، عفى امتنع عما لا يحل وعما لا يجب. من كان غنيا فليستعفف، يمتنع عن مال اليتيم او السفيه الذي في يده. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الأمر فيه آراء وفيه اختلاف. يأكل، يأكل من أي شيء؟ من مال اليتيم، من مال اليتيم. الرجل يكون في حضره اليتيم وهو فقير، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، غير مسرف وغير مبذر وغير واكل لماله بمال اليتيم. قال بعض الناس من كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم فلا يأخذ منه أجر الوقاية، أجر القيام على المال. من كان فقيرا يأخذ أجرا، يأخذ أجرا على وصايته من مال اليتيم بالمعروف، ما عرف قدره، ما تعارف عليه الناس في حدود العرف. وقال بعضهم أبدا لا يصح الأكل من مال اليتيم أبدا، وإنما يأخذ قرضا فليأكل بالمعروف، أي إن احتاج يقترض ثم يقضي إذا تيسر، فهو قرض. بدليل قول الله فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي ما اقترضتم من مال اليتيم أعيدوه وأشهدوا على إعادته، فسمح سمح بالوصي بالاقتراض وليس بالأكل. وقال بعضهم الآية منسوخة وحكمها منسوخ بقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن فأكل مال اليتيم بدعوى الأجر والقيام على المال والنظر فيه ممنوع. فما معنى فليأكل بالمعروف؟ قالوا: من كان غنيا من الأوصياء فليستعفف بغناه، ومن كان فقيرا فليأكل من ماله هو بالمعروف فيقطر على نفسه فلا يلجأ ولا يحتاج إلى مال اليتيم. الكلام عن الوصي وعن مال الوصي وليس عن مال اليتيم. أنتم أوصياء على اليتام، من كان منكم غنيا فليستعفف بغناه عن مال اليتيم، من كان منكم فقيرا يقتر على نفسه ويأكل بالمعروف من ماله حتى لا يضطر إلى الأخذ من مال اليتيم. لأن الله يقول: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا في أول السور، ويقول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ويقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذه ليست بتجارة، وهذه ليست بتجارة. وقال بعض العلماء أيضا، وهو أحسن ما قيل في هذه الآية، أحسن ما قيل، أما الأصح والأرجح فالله أعلم به، من أحسن ما قيل في الآية، قال: إذا أخذ الوصي أجرا، وإن كانت الآية في الأجر، من كان غنيا فليستعفف عن أن يأخذ أجرا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أن يأخذ أجرا على قدر عمله. قالوا: كيف يكون ذلك والعامل الوصف العامل يأخذ أجرا من صاحب المال بغير رضاه؟ هل سئل اليتيم هل من حقه أن يحدد أجرا للوصي؟ رضيع يحبو، هل يعرف؟ هل يستطيع أن يقدر؟ ربنا سماهم سفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا فالوصي يحدد أجرا لنفسه يأخذه بغير رضا من صاحب المال، والعمل مجهول، ماذا يعمل؟ يرعى غنمه، يزرع أرضه، يتاجر في ماله، نوع العمل مجهول، والأجر أيضا مجهول غير مقدر، متروك للوصي، متروك للوصي. فإذا كان المال مأخوذ بغير رضا صاحب المال، العمل مجهول والأجر مجهول، فأي استحقاق له في ذلك؟ وكيف يكون له استحقاق في أجر؟ والإجارة لها شروط، الإجارة لها شروط، أن تستأجر أجيرا فتحدد له عملا بعينه وتحدد له أجرا بعينه، والرضا منك ومنه، منك لما تعطيه ومنه لما يأخذ، وأعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، فكيف يأخذ الوصي أجرا على وصايته؟ وقالوا: قد يضطر الوصي للأكل من مال اليتيم إذا كان مال اليتيم كثير، إذا كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى جهد وعمل وسفر ومشقة تشغل الوصي عن مال نفسه، عن مال نفسه. من هنا يستحب وقد يستحب أو قد يباح له أخذ الأجر في كل الأحوال وعلى كل الآراء. أجمع الجميع على أن الاستعفاف أفضل، والامتناع عن الأكل من مال اليتيم أرجح وأحب إلى الله، وأسلم لدين الوصي، أسلم لدين الوصي. من كان غنيا فليستعفف بغناه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إما من مال اليتيم وإما من مال نفسه حتى لا يضطر إلى مال اليتيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بلغ الحلم وأونس منه الرشد. دفع إليه المال، ها يا بني أموالك، ها هي أملاكك، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الإشهاد نفي للتهمة، نفي للتهمة وحصانة للمال وإبعاد للخلاف. هذا الإشهاد، الشهود عدول ومعلوم أحكام الشهادة، معلوم أحكام الشهادة في الأموال. رجلان ممن ترضون من الشهادة، أو رجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تلك أحكام الشهادة في الأموال والأموال فقط. إذ قيل إن النساء لا تصح شهادتهن في حدود أو في الزواج أو في الطلاق، تصح شهادة النساء في الأموال فقط، تذكرون هذا. فأشهدوا عليهم، هذا الإشهاد فرض هو، واجب هو، مندوب هو، مستحب هو، أمر. وأشهدوا عليهم، الأمر في القرآن قد يكون على الإيجاب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أمر على الإيجاب وجوب. ولا تأكلوا أموال اليتامى، أمر وجوب. فإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل من يؤدي فريضة الحج ويتحلل أن يذهب ليصيد؟ وإذا حللتم فاصطادوا فعل أمر، الأمر هنا أمر إباحة. الهدية أو الهدي والأضحية، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أمر. هل يجب على الحاج أن يأكل من لحم أضحيته؟ إذن الأوامر في القرآن منها ما هو واجب، أمر على الوجوب فرض، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مقصود به حماية الإنسان لنفسه أو البعد عما يمس، البعد عما يمس سمعته، أو أن يضع نفسه في مواضع الشبهات. الأوامر في القرآن أنواع، منها ما هو أمر تحقير، منها ما هو أمر تعجيز. فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة، أمر من الله للكفار، هل هو على الوجوب؟ فأتوا بسورة من مثله، أمر واجب، أمر تعجيز يعجزهم، أمر تعجيز. الأمر أحكامه في القرآن وأنواعه كثيرة تفوق 30 نوعا من الأمر. للدارس للقرآن أن يعلم ذلك. من هنا قال العلماء وأشهدوا عليه فعل أمر، منهم من قال أن الإشهاد، قال إن الإشهاد فرض، ومنهم من قال إن الإشهاد مستحب، ومنهم من قال إن الإشهاد مندوب، لأن الأمر يحتمل كل ذلك. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، حسب يحسب، عد عد عد الشيء، حسبه عده، حسبا حسبه حسبا عد. وكفى بالله حسيبا أي محاسبا لكم، محصيا لأعمالكم، لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر. يعني